بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زلنا أيها الإخوة في شرح مختصر التحرير، والشيخ يتحدث عن الأسئلة التي ترد على القياس أو قوادح القياس. فقال رحمنا الله وإياه: النقض، أي من القوادح التي تقدح في القياس النقض. والنقض هو وجود إيش؟ العلة بدون حكم. زين، وجود العلة بدون حكم. والعلة المفترض أنها تقتضي الحكم. فإذا قلنا أن علة تحريم الإسكار، علة تحريم الخمر أنه مسكر، جيد، فالمفترض أن إذا وجد الإسكار يوجد إيش؟ التحريم. إذا وجد الإسكار يوجد التحريم. فالنقض معناها أن الإسكار مثلا موجود والتحريم غير موجود. مثال: مثلا لو اختلف عالما في زكاة الحلي، الحلي اللي تلبسها المرأة، فقال المستدل مثلا أو العالم الأول: لا زكاة في الحلي لأنه مال غير نام، يعني ما ينمو، ما هو معد للتجارة ويطلع منك ثم يعود إليك بأكثر، مال غير نامي يعني معدل الاستعمال، ها؟ فلا زكاة فيه كالحلي، كثياب البذلة، كثياب البذلة، ثياب البذلة اللي هذه اللي تلبسها، الثوب هذا وهذا، هذه ما فيها زكاة، هذه لا زكاة فيها. إذن هو يقيس على ويش؟ على ثياب البذلة. يقول الحلي لا زكاة فيه لأنه مال نام كثياب البذلة. طيب، النقض ايش معناه؟ أنه يورد عليه صورة العلة موجودة والحكم غير موجود، فيقول: فيعترض بالحلي المحرم. يعترض بالحلي المحرم. الحلي المحرم مثل آنية الذهب، خاتم للرجال، قلم للمرأة أو للرجل، كل هذه من الحلي المحرم. أو قلادة لرجل، حرام ولا لا؟ الحلي المحرم معد للاستعمال وغير نامي، وتجب فيه الزكاة باتفاق عين، تجب فيه الزكاة. هذا هو النقض، أن يورد المعترض على المستدل صورة من صور الحكم، أو من صورة المسألة، العلة موجودة والحكم غير موجود. طبعا النقض سبق في كلام الشيخ في شروط العلة، وهي أن تكون مضطردة، فلو انتقضت هل ينقض هذا أم لا؟ وهنا أورده كقادح، أورده كقادح. فإذا قلنا أن النقض، أن الاضطراد ليس شرطا في العلة، وأن النقض لا يبطلها، فسؤال النقض غير صحيح ولا لا؟ وإذا قلنا أن الاضطراد شرط وأن النقض مبطل للعلة، فالاضطراد، فالنقض سؤال صحيح. تخلف العلة، عفوا، تخلف الحكم عن العلة له صور، قد يكون لسبب صحيح واضح وبين، وقد يكون لغير سبب بين. فهي الإشكالية إذا لم يكن لسبب بين، إذا لم يكن لسبب بين، مثل إذا اختلفنا مثلا في علة إيش؟ الذهب، أهي الوزن أو الثمنية؟ فقال قائل: هي الوزن، جيد. ثم نقض عليه مثلا بجواز السلم في الحديد. جواز السلم وين فيه؟ في الحديد. فهذا النقض الآن، هم من يرى أن العلة هي الوزن يقول هذا مستثنى بالإجماع، مستثنى بالإجماع. فهنا النقض لا يعرف سببه غير أنه أجمعوا على جواز السلم فيه في الحديد. لكن في بعض الأحيان يعلم سبب النقض، يعلم سبب النقض، مثل لو قلنا علة السرقة هي أخذ مال من حرز مثله، فلو نقض علينا بسارق بيت مال المسلمين، نقول فيه مانع، منع من عمل العلة، لأن سارق بيت مال المسلمين ما يقطع، لأن له شبهة فيه، له حق في هذا المال ففيه شبهة. وكذلك لو كان المال مملوك لله، مثل سماعة في المسجد، سرق سلم موقف على المسجد أو أي شيء من مستلزمات المسجد، فلا يقطع، لأن هذا المال لا لله، مال الله، لكنه يعاقب. إذن هنا التخلف، يعني تخلف الحكم عن العلة، معلوم سببه، وهو إما فقد شرط أو وجود مانع. طيب، إذا ورد النقض على المستدل فكيف يجيب؟ قال جوابه بمنع وجود العلة في صورة النقض أو منع الحكم فيها. هذان طريقان من طرق الجواب. زين، الأول قال منع وجود العلة في صورة النقض، يعني أن يقول المستدل لا أسلم أن العلة موجودة، لا أسلم أن العلة موجودة. فلو قال مثلا في زكاة الحلي، المسألة السابقة لما قال زكاة الحلي أو لا تجب الزكاة في الحلي لأنه مال غير نام كثياب البذلة، فنقض عليه بالحلي المحرم، يقول المستدل لا أسلم وجود العلة وين فيه؟ في الحلي المحرم، أو منع الحكم فيها. هذا الطريق الثاني من الأجوبة، وهو أن يمنع المستدل وجود الحكم في صورة النقض، كذلك أيضا يقول لا أسلم أن الحكم موجود في صورة النقض، لا أسلم أن الحكم موجود في صورة النقض. يقول وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها، يعني لا يسوغ للمعترض أن يقول بلى العلة موجودة والدليل على وجودها كذا وكذا، لا يسوغ له ذلك جدلا لا شرعا. حنا عرفنا الفرق بين الجدل وبين إيش؟ الشرع، يعني من باب الاصطلاح في المناظرة بين الخصمين أنه لا يسوغ للمعترض أن يقيم الدليل على وجود إيش؟ العلة. ليه؟ لأنه سينقلب إلى ماذا؟ إلى مستدل. وبعض العلم قال يجوز، أن هذه مسائل اصطلاحية. قال ولو دل المستدل على وجودها بدليل موجود في صورة النقض فقال المعترض ينتقض دليلك، فقد انتقل من نقضها إلى نقض دليلها فلا يقبل. ويكفي المستدل دليل يليق بأصله، ولو قال ابتداء يلزمك انتقاض علتك أو دليلها قبل. لو دل المستدل على وجودها أي العلة بدليل موجود في صورة النقض، يعني هذا الدليل موجود في صورة النقض، فقال له المعترض، فقال له المعترض بعدما قال المستدل لا أسلم وجود العلة ينتقض دليلك اللي هو دليل العلة فهو موجود في صورة النقض، فهنا يقول قد انتقل من نقضها أي نقض العلة إلى نقض دليلها فلا يقبل. وهذا أيضا جانب اصطلاحي، جانب اصطلاحي. مثال ذلك لو قال المستدل يصح الصوم بنية من النهار من أوله، لأنه أتى باسم الصوم، لأنه صوم، لأنه صوم، فصح كما لو بيت النية من الليل. جيد، قال والدليل على أنه أتى بالصوم أنه إمساك مع النية، الصوم شو؟ إمساك مع النية، وقد وجد الإمساك وجدت النية، ولا يضر أن تتأخر النية في أثناء النهار في أوله. إذن هو الآن أعطانا الحكم، وهو صحة من أمسك، هم من أمسك، من صام بنية من النهار، هو ممسك ما صام ما أفطر، بس النية متى وجدت؟ الصبح. فيقول يصح هذا لأنه إمساك أو لأنه صوم، ويدل على أنه صوم أنه إمساك بنية فصح كما لو بيت النية. فلو قال له المعترض ينتقض هذا عليك، ينتقض هذا عليك بما لو أمسك بعد العصر، أو لو نوى بعد العصر، عفوا، لو نوى بعد العصر، واحد ممسك لكن ما نوى إلا بعد العصر، هنا هذه الصورة متفقين على أنه لا يصح صيامه. فالآن المعترض شو يقول له؟ يقول ينتقض عليك بنية بعد الزوال أو بعد العصر، فيقول المستدل لا أسلم وجود العلة في صورة النقض، وهي وشي؟ صوم، صح، لأن الصوم هو الإمساك فقد تحقق، فيقول لا يسلم. طيب لا تقول لي وراه ما يسلم، لأنه له وجهة نظر، بس يكفي في الاعتراض وشو؟ أن يقول أمنع وجود العلة. طيب يقول فلو قال المعترض إذا منعت وجود العلة انتقض دليلك، ودليل وجود العلة هو أنه أتى إيش؟ بمسمى الصوم، وهو إمساك مع معنية، بدليل أنه إمساك معنية. فيقول أهل العلم في هذا الحال لا يقبل، لأنه انتقل من نقض العلة إلى نقض ماذا؟ دليلها. وبعض العلم قال يقبل، لأنه له أن للمعترض أن ينقض العلة أو ينقض دليلها. قال ويكفي المستدل دليل يليق بأصله، يعني أن المستدل لكي يثبت أن العلة غير موجودة أدنى دليل، يكفيه أدنى دليل، لأنه يمنع وجود العلة. يقول ولو قال ابتداء، يعني لو قال المعترض ابتداء يلزمك انتقاض علتك أو دليلها قبل، يعني لما ورد عليه القياس فقال له يلزمك إما أن ينتقض علتك أو ينتقض دليلها، فبدأ بنقض العلة فمنع المستدل، قال إذن يلزمك أن ينتقض إيش؟ دليل العلة. ففي هذه الحالة يقبل، لأنه قد ابتدأ ببيان تقسيم ما يمكن أن يورد عليه. قال ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض لم يمكن المعترض أن يدل عليه، أو لم يمكن المعترض أن يدل عليه، لم يمكن أو لا، لأن هذا اصطلاح. الحالة الجواب الثاني، وقلنا أنه يمنع المستدل وجود الحكم. طيب هل يسوغ للمعترض أن يقول بلى الحكم موجود ويدلل على وجوده؟ يقول لا، لأنه أيضا سينقلب إلى وش؟ إلى مستدل، وينقلب المستدل إلى معترض. فلو قال مثلا المستدل ها يقتل المسلم بالذمي لأنه قتل عمد عدوان كما لو قتل مسلما، وش علته؟ قتل عمد عدوان، وأصله الذي قاس عليه هو قتل المسلم بالمسلم، والمسألة المتنازع فيها هي قتل المسلم بالذمي. فإذا قال المعترض ينتقض عليك بالمعاهد قتل عمد عدوان ولا يقتل إيش به المسلم، فلو قال المعترض المستدل لا أسلم الحكم فيها، لا أسلم الحكم فيها، جيد، لا يسوغ للمعترض أن يقول له بلى الحكم موجود بدليل كذا وكذا، لأنه سينقلب إلى إيش؟ إلى مستدل، بمعنى أنه يمكن، يعني ممكن يلتزم، بمعنى أن يقول الحكم يعني لا أسلم الحكم فيها، إيش معناه؟ أي أن الحكم بعدم القتل مهم موجود، بل الحكم بالقتل هو الموجود، بحيث تكون العلة متفقة مع إيش؟ مع المعلول ومع الحكم. فلو أراد المستدل أن يثبت وجود الحكم فيها الذي يدعي هو أنه انتقض على المستدل، قالوا لم يقبل، مثل ما قلنا في إيش؟ في تمكينه، في عدم تمكينه من إقامة الدليل على ويش؟ على وجود العلة كذلك. وهذا اصطلاح، لماذا؟ حتى لا ينقلب المستدل إلى معترض والمعترض إلى مستدل. قال ويكفي المستدل لا أعرف الرواية فيها، يعني مثلا لو قال الحنفي ها يقتل المسلم بالذمي كما لو قتل مسلما، فقال له الحنبلي ينتقض عليك بالمعاهد فإنه قتل عمد عدوان ولا يقتل به المسلم، فلو قال الحنفي أنا لا أعرف الرواية هذه، أنا لا أعرفها في مذهبي، قبل ذلك منه لأنه أعلم بمذهبه. لكن يقول وإن قال أنا أحملها على مقتضى القياس وأقول فيها كمسألة الخلاف، قال منع. إيه؟ بمعنى أنه لو قال المستدل بل أقول في هذه المسألة بمقتضى القياس، جيد، وأنا أحملها على نفس القياس بنفس الدليل بنفس العلة، قال منع من ذلك. لماذا؟ لأنه لا يدري هل إمامه قال بهذه المسألة لأجل هذه العلة، ولا له وجهة نظر أخرى تمنع من أن يقول في هذه المسألة بهذا الحكم؟ يقول إلا إن نقل أو إن نقل عن إمامه أنه علل بها فيجريها. يعني إذا ورد أن الإمام علل بنفس العلة وهي قتل عمد عدوان، جاز في هذه الحالة أن يجري حكم سورة النقض على حكم سورة النزاع. وش سورة النزاع؟ هي المسألة التي ابتدأ بها المتناظران حديثهما. وش سورة النقض؟ هي التي أوردها المعترض نقضا على مين؟ على المستدل. قال وإن فسر المستدل لفظه بدافع للنقض غير ظاهره كعام بخاص لم يقبل. يعني لو أن المستدل فسر لفظه في علته بتفسير بعيد لم يقبل منه ذلك. ليه؟ لأنه سيزيد وصف لم يكن موجودا فكأنه انقطع. قال ولو أجاب بتسوية بين أصل وفرع لدفعه قبل، لدفعه أي لدفع النقض. فقوله ولو أجاب، يعني لو أجاب المستدل بتسوية بين أصل وفرع لدفع النقض قبل ذلك منه. مثاله لو قال المستدل يمسح على العمامة، لماذا؟ قال لأنها عضو يسقط بالتيمم كالقدم، عضو إيش؟ يسقط بالتيمم كالقدم. القدم يسقط بالتيمم ولا ما يسقط؟ ولا لا يسقط بالتيمم. فإنه في هذه الحالة لو أورد عليه المعترض فقال هذا ينتقض بالرأس في الطهارة الكبرى فهو يسقط بالتيمم ولا يمسح عليه في الطهارة الكبرى، نقض عليه بإيش؟ بالطهارة الكبرى، بأنه لا يسوغ المسح على الرأس مع أنه لو تيمم في الطهارة الكبرى ها سقط الرأس لما سقط، سقط كما تسقط القدم. فلو قال المستدل يستوي الأصل والفرع في عدم المسح في الطهارة الكبرى، شلون يستوي الفرع والأصل؟ بمعنى أنه في الطهارة الكبرى القدم لا يمسح عليها أصلا، صح ولا لا؟ بل يجب نسع الغيش الخف فيها، فاستوى عندي الفرع اللي هو مسح على العمامة مع المسح على القدم في الطهارة الكبرى. يقول يقبل ذلك منه. قال ولا يلزم بما لا يقول به المعترض كمفهوم وقياس وقول صحابي إلا النقض والكسر على قول من التزمهما، من التزمهما. أي هل يلزم المستدل بدليل لا يقول به المعترض؟ فمثلا لو أنا أتنازع مع حنبلي وأنا حنفي لا أرى مفهوم المخالفة، لا أرى مفهوم المخالفة، فأوردت عليه دليل بمفهوم المخالفة يبطل أصله أو ينقض أصله، يقول الشيخ ما يقبل، لابد تورد عليه باعتراض هو يعتقده وأنت تعتقده كذلك. ليه؟ لأنه حينئذ في هذه الحالة إذا أوردت عليه دليلا لا يعتقده فكأنك أثبتت حكما بغير دليل، لأنه لا يعتقده ولا يقول بهذا، فتكون قد أثبتت حكما بغير دليل. يقول إلا النقض والكسر. شلون إلا النقض والكسر؟ يعني لو أن المعترض يرى أن النقض ليس بسؤال صحيح ولكن المستدل يرى أن النقض سؤال صحيح، في هذه الحالة يصح أن يورد المعترض سؤال النقض على المستدل لأنه التزم ذلك، وكذلك الكسر الذي سيأتي بعد قليل. يقول وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه أو زاد المستدل وصفا، لو أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز. يقول لو نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه زين فلا يقبل. ليه؟ لأنك إنما تلزمه بماذا؟ بأصله هو لا بأصلك أنت. يعني مثال ذلك لو قال المستدل مثلا في المتوفى عنها زوجها أنه لا سكنى لها، لا سكنى لها، لماذا؟ قال لأنه لا نفقة لها كالموطوءة بشبهة. طيب فيقول المعترض ينتقض هذا على أصلي، لاحظ ينتقض هذا على أصلي أنا بالمطلقة البائن الحائل. إيش معنى الحائل؟ اللي ما لها حمل، ما فيها حمل. قال فلا نفقة لها ويلزمه السكنى، فلا يسوغ أن تنقض دليل المستدل بأصل نفسك أنت، بأصل يعود، بأصل عندك. وكذلك أيضا المستدل لو أراد أن ينقض على المعترض شيئا لا يسوغ له أن ينقضه عليه بأصل نفسه دون أصل المعترض، لابد أن يكون النقض بأصل متفق عليه بين الخصمين. قال: أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة، لا يجوز، لأنه يبي يزيد في الدليل شيئا بعد أن لم يكن موجودا، والمعترض قد أورد الاعتراض على هذا الدليل بهذه العلة، فزيادة وصف بعد ذلك كأنه إيش؟ انقطع، صح؟ وفسدت علته، فزاد فيها حتى يستقيم له استدلاله. قال: وإن نقض بمنسوخ أو بخاص به صلى الله عليه وسلم أو برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل أو بموضع استحسان رد. لو أورد المعترض دليل منسوخ أو صورة منسوخة، مثال ذلك، نعم، لو قال المستدل: تبطل الصلاة بكلام الناس لأنه من جنس كلام الآدمي ككلام العامد، تبطل الصلاة بكلام الناس لأنه من جنس كلام الآدمي ككلام العامد، فلو قال له المعترض: ينتقض هذا عليك بالصلاة في أول الإسلام، فإنه يصح فيها الكلام، هذا منسوخ، هذا منسوخ. وكذلك لو أوردنا على الحنفي مثلا، لما قال لو أورد الحنفي على الشافعي صحة، لو قال الشافعي: لا يصح تبييت النية من الليل، لا يصح الصيام بنية من النهار لأنه صوم من أول النهار إلى آخره، فلا بد أن تكون النية فيه من أول إلى آخره، لو قال: ينتقض عليك هذا بصوم يوم عاشوراء، ينتقض عليك بصوم يوم عاشوراء، فإنه لا يصح النقض في هذه الحالة لأن هذا أصل منسوخ. قال: أو بخاص به صلى الله عليه وسلم، كذلك لو أورد عليه النقض بصورة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل لو قال مثلا: يصح النكاح أو لا يصح النكاح إلا بمهر، ثم قال: ينتقض عليك هذا بصحة نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلا مهر أو امرأة وهبت نفسها للنبي، فلا يصح هذا. قال: أو برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، رخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل كأكل الميتة، هذه رخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، فلو قلنا مثلا: هذا خبيث فلا يجوز أكله، فنقض علينا بالميتة، قال: يجوز أكلها في حال الاضطرار، لا يقبل النقض بهذا. قال: أو بموضع استحسان، أو بموضع استحسان، كما لو قال الحنبلي مثلا: تبطل الصلاة بكلام الناس لأنها عبادة يبطل، أو لأن ما أبطل العبادة عمده أبطله سهوه كالحدث أو كالمحدث، كالمحدث. طيب، وش العلة؟ عبادة، ما أبطل العبادة عمده أبطله ماذا؟ سهوه. فلو نقض عليه مثلا بقوله: ينتقض هذا عليك بالصوم، فإن الأكل يبطل الصيام عمدا ولا يبطله إيش؟ سهوا. نقول هذا موضع استحسان، يعني التفريق بين الآكل ناسيا والآكل عامدا موضع استحسان. وإلا أي إخوان، انتقض ركن الصيام ولا ما انتقض؟ انتقض، صح ولا لا؟ لكن الشارع الحكيم خفف، رحمة من الله. قال: ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض دفعا للشغب وانتشار الكلام، فمثلا يقول: تقطع يد النباش لأنه سرق مالا بلغ نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه، حتى يقطع التشغيب عليه بميش بالسرقة من المال اللي فيه شبهة. يقول: يجب، وبعض العلم يقول يستحب، الاستحباب متفق عليه، إنما الخلاف في الوجوب. قال: وإن احترز عنه، أي عن النقض، بشرط ذكره في الحكم صح، كأن يقول مثلا: حران مكلفان فوجب القصاص في، فوجب القود في العمد. كلمة العمد هذه شرط أوردها ليه؟ ليحترز عنه إيش؟ عن النقض، حتى لا يريد عليه الخطأ، فيقول يصح. قال: وإن احترز بحذف الحكم لم يصح. صوروها بقولهم لو قال الحنفي الإحداد على المطلقة البائن واجب كالمتوفى لأنها كالمتوفى عنها زوجها، فلو نقض عليه بالصغيرة والذمية فقال أردت أو قصدت التسوية بينهما قالوا لم يجوز. وهذه الصورة لم أفهمها، وهو أن يحترز بحذف الحكم، لا أدري ما هو ما الحكم الذي يحذفه، أهو حكم الفرع المتنازع فيه؟ فهذا لابد أن يكون الحكم دائرا ما يعني الحكم عليه، أو حذف الحكم الموجود في الأصل، فهذا معلوم بحكم وإيش؟ حكم الفرع الذي يريد أن يثبته. ولهذا لم أفهم هذه الصورة، ولعل يعني زيادة القراءة فيها والنظر والبحث تزيدها إيضاحا إن شاء الله. قال الكسر أي القادح والسؤال الرابع عشر الكسر، وهو إبداء الحكمة بدون الحكم، مثل لو قلت مثلا مسافر قطع 100 كيلو فجاز له القصر للمشقة، فقال لك قائل هل يشتغل من أول النهار إلى آخره في الحضر في مشقة ولا يقصر، فنقول هذا كسر يعني نقض للحكمة دون نقض للحكمة، وأما العلة فلم تنتقض، فيقول حكمه كالنقض، يعني إن قبل وصار صحيحا أن الكسر يرد على يعني نقضا فيكون جوابه كجواب مسألة النقض، وإن لم يقبل فيكون سؤالا غير صحيح، وهو الذي رجحه ابن قدامة في الروضة في قوله الكسر لا يلزم، يعني لا يلزمه أن يجيب عنه بأن يقول يكفي أن يقول هذا نقض للحكمة ولا ألتزمه لأني علقت الحكم على العلة، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.